باب الطاعة والمعصية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقيل في تأويل أولي الأمر قولان: أحدهما أمراء السرايا كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة إلا في معروف، ومن أمر بمعصية فلا طاعة له. قال عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وقال قتادة: مثل ذلك، وزاد عليها: فاتقوا الله ما استطعتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، ما أنصفتني أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم من ملك كريم يصعد إلي منك بعمل قبيح. قال الهلالي: من لم يصلح على أدب الله لم يصلح على اختياره لنفسه، ومن تعزز بمعصية الله أذاقه الله ذلا بحق. قال علي بن عبد الله بن عباس: من لم يجد نقص الجهل في عقله وذل المعصية في قلبه، ولم يستبن موضع الخلل من لسانه عند كلال حده، فليس ممن يرغب عن ذنبه، ولا ينزع عن حال معجزة، ولا يكترث لفضل ما بين حجة وشبهة. قال جعفر بن محمد: من نقله الله عز وجل من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال، وآنسه بلا أنيس، وأعزه بلا عشيرة. أخذه محمود الوراق فقال: هاك الدليل لمن أراد غنى يدوم بغير مال، وأراد عزا لم توطده العشائر بالقتال، ومهابة من غير سلطان وجاها في الرجال، فليعتصم بدخوله في عز طاعة ذي الجلال، وخروجه من ذلة العاصي له في كل حال. قال الحسن: لا يغرك توطيهم رقاب المسلمين، وإن هملجت بهم خيولهم ورفرفت بهم ركابهم، إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هملجت ذلت وانقادت. كان يقال: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. قال العتبي: خطب يزيد بن الوليد فأوجل وقال: أيها الناس، الأمر أمر الله، والطاعة طاعة الله، فأطيعوني بطاعته ما أطعت الله يغفر الله لي ولكم. قالت هند: الطاعة مقرونة بالمحبة، فالمطيع محبوب وإن أداره وقلت آثاره، والمعصية مقرونة بالبغضة، فالعاصي ممقوت وإن مستك رحمته ونالك معروفه. كتب ابن السماك إلى أخ له: أفضل العبادة الإمساك عن المعصية والوقوف عند الشبهة، وأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. وقاله سفيان بن عيينة. ذكر إبليس عند أبي حاتم فقال: وما إبليس؟ فوالله لقد عصى فما ضر، وأطيع فما نفع. قال محمود الوراق: وتنسب إلى الشافعي، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكر ذاك مضيع. وقال إسحاق المصري: الملك والعز والمروءة والفطنة والنبل واليسار معا، مجتمعات في طاعة العبد لله، إذا العبد أعمل الورعا، واللؤم والذل والضراعة والفاقة في أصل أذن من طمعا. وقال أبو العتاهية: أراك امرأ ترجو من الله عفوه وأنت على ما لا يحب مقيم، فحتى متى تعصي ويعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم. وله أيضا: أطع الله بجهدك صادقا أو بعض جهدك، أعط مولاك كما تطلب من طاعة عبدك.